سورة الفرقان آية 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني الكافر إذا عمل أعمال صالحة في الدنيا من إطعام مسكين أو من خير يقدمه للناس لا يأخذ ثوابا له في الآخرة، حيث أنه أصلا كافر بالآخرة، لكن الله يعجل له ثوابه في الدنيا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي صالح في الآخرة فجعلناه هباء منثورا، فلا يكون له ثواب. ليكون لك ثواب في الآخرة لابد أن تفعل العمل وأنت مؤمن بالآخرة، مؤمن بالله، مؤمن بالرسل، وإلا لا تنتفع بعملك إلا في دنيا فقط. فبدأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام، التشقق هكذا قرأت المدنيين والمكي والشامي ويعقوب. تشقق قراءة المدنيين والمكي والشامي ويعقوب، باقي القراء تشقق. ونزل الملائكة تنزيلا، ابن كثير يقرأها وننزل الملائكة تنزيلا، وننزل الملائكة تنزيلا، دي قراءة ابن كثير. فضلت الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا. نعم. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الظالم هنا اللي هو الكافر مش المؤمن العاصي، لأن المؤمن العاصي اتخذ السبيل بإيمانه. تملي يقول لك الآية دي على المسلم العاصي، وهي أصلا الظالم هنا هو الكافر. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني آمنت به. هذه ما مش هو باع المسلمين العصاة، المسلم العاصي هو مؤمن اتخذ مع الرسول سبيلا أي إيمانا، آمن به. كون قصر بقى في بعض العبادات أو فعل بعض المعاصي فهو ليس بمعصوم، عليه أن يتوب ويستغفر والنبي يشفع له. فالأمر يعني بسيط، وليس الأمر كما لدرجة أنه يقولوها مثلا على حليق اللحية، على اللي امرأته مش منتقبة، ويجيب لك الآية دي، يعمل موضوع الخطبة على تربية اللحية وبعدين يجيب لك الآية دي. يوم يعض الظالم على الظالم اللي هو حليق اللحية المسلم، وفي من العلماء حليق لحية، علماء كبار، فاهم؟ شفت بقى يوم ايه يخلي الأمة تظن سوء ببعضها البعض، وتتربى هذه العقلية في وجدان المسلم من صغره كده، يتربى انه العاصي الآية دي فيه. شفت بقى ازاي؟ وده خطأ. آيات نزلت في الكفار عملوها في المؤمنين. لو كان سيدنا عبد الله بن عمر، ربنا ينجينا، ويجي مثلا على الايه؟ على الناس اللي هي مثلا ايه ما بتقراش قرآن، ما لهمش ورد قرآني لكن مسلمين، يقول ايه؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ده اللي بقى القرآن مهجورا، اللي اعتقدوا إنه كلام نبي. ينطبقش على المسلم اللي مشهور بالقران، لان المسلم اللي مشهور بالقران ما اتخذش القران مهجور، ده بيقرا الفاتحه في كل صلاه، بيقرا كل والله واحد، وعارف ان القران كلام الله اجمالا خلاص، يبقى ما تاخذ مهجور اهو ما هجرهوش. شفت بقى الخطوره؟ كم خطبه جمعه سمعتها في حول هذا المعنى على عصاة المسلمين او المقصرين في العباده وهي مش نازله فيهم اصلا؟ يبقى ده مش تبديل الكلم عن مواضعه، مش ده شغل يهود هم اللي يبدلوا الكلم عن مواضعه، يبقى موضع الكلام في هذا الموضوع ياخده يحطه في موضوع تاني، هذا شغل يهود. عشان تعرف ان المذهب الوهابي ده مذهب اصله يهودي، طريقته في التفكير طريقه يهود. شفت ازاي؟ وصلنا في الاخر ان اصبح هؤلاء الذين تمذهبوا بهذا المذهب هم الذين يقتلون المسلمين بدم بارد، لأنه طالما كفره يبقى قتله. شفت الرسول يقول إيه؟ ترويع المؤمن كقتله، فلما يكفره يروعه، أنا كافر، اتخض، أنا كافر، روعه، أدى في الآخر إلى قتله. شفت بقى النبي كلامه عميق إزاي؟ فلا تأتي بآية نزلت في سياق الكافر ثم تجعلها بعد ذلك في سياق العاصي. فرق بين المؤمن العاصي وبين الكافر، فرق كبير. فهمت بقى؟ نقطة مهمة. وإلا وقعنا في مواقع في اليهود يبدلون الكلمة عن مواضعه، مش كده برضه؟ خد بالك، يبدلون وفي يحرفون. الأول يبدل وبعد ما يبدل هيحرف، يبقى دي مرحلة الأول التبديل تؤدي بعد ذلك إلى التحريف. شفت بقى الخطورة اللي احنا فيها؟ في أجيال اتربت على هذا التبديل، فهم دول اللي قاعدين بيقتلوا المسلمين دلوقتي بنية الجهاد، يعملوا غزوات في بلاد المسلمين. تصور بلاد المسلمين بيغزوها، أمال بلاد الكفار نعمل فيها إيه؟ حاجة غريبة، لأنهم بدلوا الكلمة عن مواضيعها فاختلط عليهم الامر، فصار يقتل المسلم على انه كافر. يشوفوا الحليق لحيه اقتلوا، يشوفوا لابس خاتم ذهب اقتلوا. فهمت ازاي؟ يشوف الثوب بتاعه طويل اقتلوا، يشوف المراه مبينه وجهها اقتلها. مجرمين. فهمت ازاي؟ يبقى ويوم يعض الظالم اي الكافر على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي مؤمنا برسالته. فهذا لا ينطبق على المؤمن العاصي بأي حال من الأحوال. فهمت بقى ازاي؟ يلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، اللي هو شجعه على الكفر يعني، فلان ده اللي هو صديقه في الكفر اللي شجعه. شوف رويس، رويس لما يقف يقول يا ويلتا بهاء السكن، يا ويلتا. يلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيوه. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يبقى الرسول بيقول على قوم مين؟ اللي هم قريش اللي كفروا بيه، بيتكلم على كفار قريش مش بيتكلم على عصاة المسلمين. فاهم؟ يلا يا سيدي. وكذلك جعلنا لكل نبي. عشان تعرف ان هم قرأوا القرآن ولم يفهموا القرآن، حافظينه ما شاء الله، ممكن يقعد يقرا ساعة ما يغلطش ما تردوش، لكن كل اللي بيقراه ده فهمه غلط. كل اللي قاعد يقراه كله فهمه غلط. مصيبة. القرآن مهجورا، ابن كثير يرى القرآن، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يلا يا سيدي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لكل نبي إن عدوا من المشركين، نبي إن قراءة مين؟ نافع. قالوني مدها 4 ورشي مدها 6. يلا إيش؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أيوة. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يبقى الكافر يحشر على وجهه مش على قدميه، يعني يتجرجر كده على وجهه، ودي حال المحتقر الحقير، مش مدين له فرصة حتى الملائكة العذاب يقف على رجليه ويسول هذا بيه خدوا على ملا وش رأي المصريين يقول لك ايه خدوا على ملا وش. واخد بالك؟ يلا نقف عند هذا الحد وهنا ثالث ثم النصف الربع. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أفعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وفق عن ذكره.